صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الصيغة من صيغ الاستغفار، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر منها حتى إنه ليعد له في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. قوله صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي استغفار الأنبياء دل عليه ما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يكثرون من الاستغفار لإظهار العبودية للعزيز القهار، وكذا للاعتراف بالعجز والقصور عما وجب عليهم من أداء حق الخلاق العظيم، ولتعليم أممهم ما ينبغي عليهم من المذلة والخضوع والركون إلى الله تبارك وتعالى والخلوص من حظ النفس ومن الركون إليها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول رب اغفر لي وتب علي، أيرجع علي بالرحمة أو وفقني للتوبة أو اقبل توبتي. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ومن المعلوم أنه مما يتوجب في الدعاء ومن استعمال الأسماء الحسنى فيه أن يجتهد الإنسان في الإتيان بما يناسب ما يطلب من الأسماء الحسنى، فإذا طلب من الله تبارك وتعالى الرزق قال اللهم ارزقني يا رزاق يا كريم، وإذا طلب من الله تبارك وتعالى الحفظ قدم بين يدي ذلك بذكر اسم الله الحفيظ: يا حفيظ احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، يا قوي قوني، يا عليم علمني. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر ما يناسب المقام بالطلب فيما يتعلق بالأسماء الحسنى، فقال صلى الله عليه وسلم مستغفرا وراجعا إلى الله تبارك وتعالى ومنيبا إليه: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما دل هذا الحديث يكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله شكرا لما أنعم الله عليه من النعم الكثيرة التي لا تحصى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين عن هلال بن يساف عن زادان عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى ثم قال: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، حتى قالها 100 مرة. الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه النسائي في الكبرى من طريق محمد بن الصباح به، وأخرجه من طريق شعبة وعباد بن العوام وعبد العزيز بن مسلم كلهم عن حسين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف عن زادان عن رجل من الأنصار، وهذا أولى بالصواب كما قال النسائي رحمه الله. فالحديث حديث صحيح، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى الضحى شرع في طلب المغفرة من الله تبارك وتعالى رجاعا إلى الله رب العالمين، يسأل الله تبارك وتعالى أن يرجع عليه بالرحمة وأن يوفقه للتوبة وأن يقبل منه استغفاره وطلب المغفرة منه جل وعلا. ففيه تواضع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وخضوعه لحق الربوبية لتقتدي به في ذلك أمته صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي على العبد أن يستشعر دائما التقصير في حق مولاه جل في علاه، وأنه مهما أتى من عمل صالح فإنه لا يعد شيئا بجانب نعمة واحدة من نعم الله تبارك وتعالى عليه. بل إن توفيق الله تبارك وتعالى له للإتيان بما أتى به من العمل الصالح هو نعمة لو بذل نفسه منذ خلقه الله تبارك وتعالى ووعى الحياة إلى أن يقيم الله تبارك وتعالى الساعة ما وفى الله رب العالمين حق هذه النعمة من الشكر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني بشير بن كعب العدوي قال حدثني شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح وقد مر، وهاهنا ذلك اللفظ الذي لم يذكره في الرواية التي سلفت، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها من النهار موقنا بها. فلا بد من الإخلاص لله تبارك وتعالى في الاستغفار وطلب التوبة والمغفرة. وأما المردود الذي يعود على العبد من ذلك إذا أتى بهذه الصيغة من صيغ الاستغفار وهي سيدة الصيغ، سيد الاستغفار أن يقول وذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسيه فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. ومعلوم أن الإنسان في سيره إلى الله تبارك وتعالى يسير بجناحين، بمطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس وتقصيرها. إذا كان الإنسان واعيا لهذين الأمرين نجاه الله تبارك وتعالى من العجب، ونجاه الله تبارك وتعالى من الكبر، ووقاه الله تبارك وتعالى كذلك من اليأس والقنوط، فكان بين الخوف والرجاء. فما آتاه الله عز وجل من نعمة فهو محض الفضل منه جل وعلا، أنعم الله تبارك وتعالى عليه بذلك منة منه وتكرما. فيقول العبد: أبوء لك بنعمتك علي، أي أعترف وأقر بنعمتك علي، وأن ذلك بحولك وقوتك ومنتك وطولك، وليس لي في ذلك شيء. على أنه ينبغي أن ينظر الإنسان أيضا إلى تقصير نفسه في حق الله تبارك وتعالى، وفي تخلفه عن أداء الواجب عليه لله رب العالمين، فيقول مع ذلك: وأبوء لك بذنبي. فيسير إلى ربه تبارك وتعالى بين هذين الأمرين العظيمين، وهما مشاهدة النعمة والمنة عليه من الله تبارك وتعالى، مع النظر إلى تقصير النفس وإلى ذنبها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حفص قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي بردة قال: سمعت الأغر رجل من جهينة يحدث عبد الله بن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: توبوا إلى الله فإني أتوب إليه كل يوم 100 مرة. والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وفيه الحث على التوبة، وللتوبة عدة شروط كما هو معلوم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكتفي بأمر الأمة بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى حتى أعلمها بحاله هو صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فإني أتوب إليه كل يوم 100 مرة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أعلم الخلق بالله تبارك وتعالى وأتقى الخلق لله رب العالمين، وهو أعرف الناس بمقام رب العالمين، لذلك يتوب إلى الله تبارك وتعالى كل يوم 100 مرة. وكما مر في الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يعد له في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. وكل ذلك من تعلق قلبه بالله تبارك وتعالى، ومن مشاهدة منة الله عليه واعترافه بالتقصير في حق الله رب العالمين، إذ لا يمكن لأحد أن يقوم بالواجب عليه تجاه الله رب العالمين. ولذلك شرع لنا أن نستغفر الله تبارك وتعالى 3 مرات بعقب الصلوات المكتوبات. فإذا فرغ الإنسان من الصلاة المفروضة قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، مع أنه فرغ من طاعة عظيمة وأتى بعبادة جليلة وأدى فريضة عظيمة، ومع ذلك فإنه لا يمكن لأحد أن يأتي بما أوجب الله عليه كما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. لذلك أستغفر الله تبارك وتعالى من التقصير في الإتيان بالعبادة كما ينبغي أن يؤتى بها. فشرع لنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم الاستغفار بعقب الصلوات المفروضة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكتفي بأمرنا بالتوبة إلى الله حتى أعلمنا بشيء من حاله مع الله، فقال: فإني أتوب إليه كل يوم 100 مرة. ففيه الحث على التوبة وعلى الإكثار منها وعلى مداومة الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان لا يخلو من ذنب، وحق الإنسان إذا ما وقع في الذنب والواجب عليه أن يستغفر الله تبارك وتعالى وأن يتوب إليه، فعلمنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. والتوبة لها عدة شروط: الأول هو الإخلاص لله تبارك وتعالى، لأن العمل لا يقبل عند الله تبارك وتعالى إلا إذا كان خالصا وصوابا. والتوبة إلى الله رب العالمين من أجل العبادات ومن أعظم الأعمال التي يتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات، فلا بد من توفر شرط الإخلاص في هذا العمل الجليل. فعلى الإنسان أن يخلص في التوبة إلى الله تبارك وتعالى، ثم عليه أن يقلع عن المعصية، وعليه أن يندم على فعلها، وعليه أن يعزم عزما أكيدا شديدا على عدم العودة إلى مثلها. وينبغي عليه أن يأتي بالتوبة في الزمن الذي تقبل فيه التوبة، وذلك في حق كل إنسان قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، وفي حق الناس جميعا قبل أن تطلع الشمس من مغربها. فإذا بلغت الروح الحلقوم بالنسبة للإنسان لم تنفعه توبة ولم يقبل منه متاب. وكذا إذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: وحينئذ لا يقبل من تائب توبته. فهذه الشروط ينبغي على الإنسان أن يجتهد في الإتيان بها حتى تصح توبته، وحتى يكون ممتثلا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: توبوا إلى الله فإني أتوب إليه كل يوم 100 مرة. فالإنسان يمكن أن يردد بلسانه: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، لا 100 مرة بل 100,000 مرة، ومع ذلك لا يعد تائبا، لأنه تكون عليه الحقوق التي يزعم أنه قد تاب منها لخلق الله رب العالمين، ولا تصح التوبة إلا بإرجاع تلك الحقوق إلى أربابها، وهذا شرط من شروط التوبة لا تصح التوبة إلا به. فلا بد من الإخلاص في التوبة، ولا بد من الإقلاع عن المعصية، ولا بد من الندم على ما وقع منه من التفريط في جنب الله رب العالمين، ولا بد من العزم الجازم الشديد على عدم العودة إلى مثلها، ولا بد من رد الحقوق إلى أربابها إن كان الذنب الذي يتاب منه متعلقا بحقوق العباد، وإلا فإن المرء لا يعد تائبا، لا يكون تائبا إذا كان قد عصى الله تبارك وتعالى بالاعتداء على حق الغير إلا بإرجاع الحقوق إلى أصحابها. ولو ظل يردد بلسانه أبد الدهر توبته مع إبقاء حق الغير عنده مع ظلمه الواقع منه عليه، فإن هذه لا تعد توبة، وإنما هذا عبث عابث ولهو لاهن ولا يتقبل منه شيء. وأما الشرط الأخير كما مر، فأن يقع ذلك في الوقت الذي تقبل فيه التوبة من الإنسان بحسبه ومن الناس بحسبهم أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: معقبات لا يخيب قائلهن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة. رفعه ابن أبي أنيسة وعمر بن قيس. وهذا حديث صحيح، أخرجه الطيالسي من طريق شعبة وعبد الرزاق من طريق منصور، كلاهما عن الحكم به موقوفا، وأخرجه مسلم من طريق مالك بن مغول وحمزة الزيات وعمر بن قيس، كلهم عن الحكم به مرفوعا. فهذا صح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معقبات معناه تسبيحات تفعل أعقاب الصلوات المفروضة، وقيل سميت معقبات لأنها تفعل واحدة تلو الأخرى، فيعقب الواحد من هذه الأصناف الصنف الذي قبله. معقبات لا يخيب قائلهن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة. فيه الحض على التسبيح والذكر بعقب الصلوات، وقد ورد في ذلك صفات، منها تقسيم 100 أثلافا على التسبيح والتحميد والتكبير مع زيادة تكبيرة للمئة، ومنها أي من تلك الصفات ما يزيد على الصفة الأولى مع زيادة كلمة التوحيد للمئة، لا مع زيادة التكبير وإنما مع زيادة كلمة التوحيد للمئة. فيقسم 100 أثلافا على التسبيح والتحميد والتكبير مع زيادة كلمة التوحيد للمئة، فهذه صفة، مع زيادة تكبيرة للمئة، فهذه صفة، أو تقسيمها 4، والرابع لا إله إلا الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب دعاء الأخ بظهر الغيب. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال قال لي عبد الله ابن يزيد: سمعت عبد الله ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرع الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب. قال: أسرع الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب. هذا الحديث حديث ضعيف، فيه عبد الرحمن ابن زياد الأفريقي وهو ضعيف، وقد أخرجه أيضا أبو داود والترمذي. والمعنى فيما نقل وروي أن الإسلام حريص على تقوية الروابط بين المسلمين في جميع الأحوال والأزمان، وفيه فضل الدعاء للإخوة في الله تبارك وتعالى بظهر الغيب، وهذا ثبت من غير هذا الحديث الذي لم يثبت. وكذلك الدعاء بظهر الغيب مستجاب، وهذا أيضا قد صح من غير هذا الطريق الضعيف. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا حيوة قال أخبرنا شرحبيل بن شريك المعافري أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلية أنه سمع الصنابحية أنه سمع أبا بكر الصديق رضي الله عنه إن دعوة الأخ في الله تستجاب. وهذا صحيح، وقد أخرجه ابن وهب في الجامع، وكذا أخرجه البيهقي في الشعب، وهو كالحديث الذي قبله لا في الدرجة وإنما في المعنى، فالذي قبله ضعيف لم يثبت. أسرع الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب، أي دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب. وأما هذا إن دعوة الأخ في الله تستجاب، إن دعوة الأخ في الله تستجاب، هذا صحيح، هذا ثابت عن أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومثله لا يقال من قبل الرأي، لأن مسألة يستجاب ولا يستجاب هذه من الأمور التي لا بد فيها من نقل مصدق، فلا بد أن يكون عنده في ذلك أثارة من علم، وأن يكون ذلك على سبيل ما علمه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون موقوفا له حكم الرفع. إن دعوة الأخ في الله تستجاب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا يحيى ابن أبي غنية، وهو ابن عبد الملك ابن حميد ابن أبي غنية الخزاعي الكوفي، حدثنا يحيى بن أبي غنية قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، وكانت تحته الدرداء بنت أبي الدرداء، قال قدمت عليهم الشام فوجدت أم الدرداء في البيت ولم أجد أبا الدرداء، قالت أتريد الحج العام؟ قلت نعم، قالت فادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إن دعوة المرء المسلم مستجابة لأخيه بظهر الغيب، عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال آمين ولك بمثل. قال فلقيت أبا الدرداء في السوق فقال مثل ذلك يأثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أثر الحديث نقله، وبابه نصر ينصر، أثر يأثر، يأثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي يرفع الحديث، فليس هذا بموقوف عليه، وإنما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دعوة المرء المسلم، المرء المسلم شامل للمرأة أيضا، إن دعوة المرء المسلم مستجابة أي مجابة، والسين للمبالغة، إن دعوة المرء المسلم مستجابة لأخيه بظهر الغيب، وكذا دعوة المرأة المسلمة مستجابة أي مجابة، فالسين في قوله صلى الله عليه وسلم مستجابة للمبالغة، بظهر الغيب أي في غيبة المدعو له وفي سره، أي يدعو لأخيه بظهر الغيب، إما أن يكون المدعو له غائبا، وإما أن يكون الداعي داعيا ربه تبارك وتعالى لأخيه في سره، فلا يطلع على ذلك إلا الله رب العالمين الذي يعلم السر والنجوى. وهذا دل على الإخلاص في الدعاء وعلى صدق المحبة في الله تبارك وتعالى، لأنه لا يظهر الدعاء لأخيه، وإنما يدعو ربه تبارك وتعالى بينه وبينه في سره أو في حال بعده عن أخيه بحيث لا يسمعه ولا يطلع عليه، فهذا يدل على إخلاصه في الدعاء لله تبارك وتعالى وعلى قصد الخير لأخيه، وهو دلالة عظيمة على صدق محبته له في الله رب العالمين. يقول الملك كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال، أي قال الملك آمين، وآمين معناها اللهم استجب ولك بمثل، فيكون الملك داعيا له، لذا قال بعض السلف ادعوا الله تبارك وتعالى بألسن لم تعص الله قط، ادعوا الله تبارك وتعالى لأنفسكم بألسن لم تعص الله قط، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنك إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب ووكل الله تبارك وتعالى ملكا عند رأسك يؤمن على دعائك لأخيك ويدعو لك ولك بمثل، فهذا دعاء من الملك لك. الملك لم يعص الله تبارك وتعالى قط، فتكون داعيا لنفسك في الوقت الذي تدعو أنت فيه لأخيك، تكون فيه داعيا لنفسك ولكن بلسان الملك. وفي هذا فقه عظيم، فإن الإنسان إذا كان صادق المحبة لأخيه في الله تبارك وتعالى فإنه يمكن أن يدعو لنفسه في حال كرب أو مرض أو حاجة نزل به، فيدعو لنفسه على لسان الملك بدعائه لأخيه. فإذا كان مريضا وكان بعض إخوانه مريضا فإنه يقول اللهم اغفر لعبدك فلان، يعني أخاه، فيكون داعيا لنفسه بلسان الملك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول الملك مؤمنا على دعائه آمين ولك بمثل، فادعو الله تبارك وتعالى بألسن لم تعص الله قط. ولك بمثل أي لقد استجاب الله دعاءك في حق أخيك ولك بمثل ما استجيب له، فاستجاب الله تبارك وتعالى دعاءك لأخيك وجعل لك مثل ما دعوت به لأخيك. ففيه فضل الدعاء للأخ المسلم أو للأخت المسلمة بظهر الغيب، وفيه بيان بعض أعمال الملائكة، لأن الله تبارك وتعالى جعل بعضهم موكلا بذلك، عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال آمين ولك بمثل. والملائكة كما هو معلوم لا تؤمن إلا على خير، الملائكة لا تؤمن على شر، يعني إذا دعا على أخيه بشر فإن الملائكة لا تؤمن على الدعاء، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهما معا، بالمدعو عليه وبالداعي أيضا، لأن الأمر لو كان على وتيرة واحدة فكان الملك في حال دعاء العبد على أخيه يقول آمين ولك بمثل، فيكون داعيا على نفسه بلسان لم يعص الله قط. فالملائكة لا تؤمن إلا على خير. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل وشهاب قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رجل اللهم اغفر لي ولمحمد وحدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجبتها عن ناس كثير. هذا الحديث حديث صحيح لغيره، وإسناد الإمام البخاري رحمه الله تعالى ها هنا في الأدب المفرد إسناد حسن. عطاء بن السائب صدوق اختلط، ورواية حماد عنه قبل الاختلاط كما ذكر العراقي عن أكثر أهل العلم في التقييد والإيضاح. والحديث أخرجه أحمد وابن حبان من طريق حماد بن سلمة به، ويشهد له حديث أبي هريرة الذي أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح. هذا الرجل كان أعرابيا فحدر الدعاء ودعا الله تبارك وتعالى لنفسه ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي لفظ اللهم اغفر لي ولمحمد صلى الله عليه وسلم، أو اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد، فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعة، فرحمة الله تبارك وتعالى أوسع من ذلك، فلما تحجرها علي وعليك؟ وها هنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجبتها عن ناس كثير، يعني المغفرة، اللهم اغفر لي ولمحمد وحدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجبتها عن ناس كثير. الدعاء بهذه الصورة فيه اعتداء، والاعتداء في الدعاء منهي عنه، وهو من القواطع التي تقطع دون إجابة الدعاء، لأن للدعاء آدابا لابد أن تتوفر، فعلى الإنسان أن يجتهد في تحصيل آداب الدعاء حتى يستجيب الله تبارك وتعالى له، أو حتى يكون على مظنة أن يستجيب الله تبارك وتعالى له. فمن الاعتداء في الدعاء ومخالفة ما يتوجب على العبد في الدعاء أن يحجر الواسع كما فعل الأعرابي، وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه، لأنه قيد الرحمة الواسعة الشاملة لجميع خلق الله تبارك وتعالى قيدها على نفسه وعلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما هي العلة التي جعلت الإمام البخاري رحمه الله يسلك هذا الحديث تحت هذه الترجمة، وهي في دعاء العبد لأخيه بظهر الغيب. العلة أنه حجر الواسع، ولو أنه استغفر للمسلمين والمسلمات لكان مستغفرا لجم عظيم جدا لا يكون حاضرا عنده، فيكون دعاء بظهر الغيب. لذلك أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا أنكر هذا الذي قيل فالثابت ضده، لأنه يقول اللهم اغفر لي ولمحمد وحدنا. لو قال اللهم اغفر لي ولمحمد صلى الله عليه وسلم وللمسلمين والمسلمات فهذا دعاء للمسلمين والمسلمات بظهر الغيب، وعليه فيستقيم سلك هذا الحديث تحت تلك الترجمة التي أتى بها الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المسلم إذا قال اللهم اغفر لي وللمسلمين والمسلمات جعل الله تبارك وتعالى له بعدد كل مسلم ومسلمة حسنة كما في صحيح الجامع. فهذا العمل الذي يتأتى من العبد فيما ينفع المسلمين والمسلمات لا يمضي بدون مردود عظيم من الرب الكريم جل وعلا، لأن الإنسان لا يمكن أن يتكارم على الله تبارك وتعالى، يطلب من الله رب العالمين المغفرة للمسلمين والمسلمات ثم لا يؤتيه الله تبارك وتعالى أجرا عظيما. فالثابت الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا قال اللهم اغفر لي وللمسلمين والمسلمات جعل الله تبارك وتعالى له بكل مسلم ومسلمة حسنة، أي على عدد المسلمين والمسلمات، وهذا أجر عظيم. فإذا كان مخلصا في طلب المغفرة لإخوانه من المسلمين فمعلوم أن دعاء المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب، فيعامله الله تبارك وتعالى بقصده الطيب، ويجعل له ربه تبارك وتعالى من الحسنات ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا وكل الله تبارك وتعالى ملكا عند رأسه يقول إذا طلب المغفرة للمسلمين والمسلمات آمين ولك بمثل، فهو يتحصل على الخير من جميع أطرافه، وهذا كله فيه دلالة على سعة كرم الله رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا جندل بن والق قال حدثني يحيى بن يعلى عن يونس ابن خباب عن مجاهد عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستغفر الله في المجلس 100 مرة رب اغفر لي وتب علي وارحمني إنك أنت التواب الرحيم. هذا الحديث حديث صحيح وقد مضى، وفي الإسناد الذي معنا في هذا السياق يحيى بن يعلى الأسلمي وهو ضعيف، والحديث أخرجه الطبراني في الدعاء من طريق أبي إسحاق عن مجاهد به. هذا الحديث حديث صحيح وقد مر، سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستغفر الله في المجلس 100 مرة في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي هنا وارحمني إنك أنت التواب الرحيم. وما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء الحسنى فيما عقب به على طلب المغفرة والتوبة والرحمة منطبق تماما على ما سأل، كما هي المسألة فيما يتعلق بآداب الدعاء وسؤال الله تبارك وتعالى بالأسماء الحسنى، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا أن ندعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ففي دعاء المسألة يقدم الإنسان عند الطلب ما يناسب مسألته من الأسماء الحسنى كما مر ذكر ذلك. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي وتب علي وارحمني إنك أنت التواب الرحيم. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.